دي حاجة ما شافتهاش عينينا. دي حاجة بسيطة يا مولانا. على كل حال هديتك ما تمحوش جريمتك وعملتك. أنا ما عملتش حاجة تغضبك. إيه رأيك في اللي ينتحل شخصيتك؟ اللي ينتحل أي شخصية يبقى عديم الشخصية، ملوش أهمية. ويستحق إيه؟ اللي يجرى عليه. حكمت على نفسك. مش فاهم قصدك. والجوار الحسان اللي عندك ويوم نحسك ويوم سعدك. الله، انتوا اللي كنتوا عاملين دراويش. دراويش؟ ما تأخذنيش، انا ما عرفتكش. ازاي تنتحل شخصيتي وتدعي سلطتي؟ اهدي ما حصلتش. ما تنكرش. انا مش كذاب، والعساكر موجودين والحكام. مش كانوا بيقولولك يا مولانا السلطان؟ ايوه. يعني عامل نفسك سلطان؟ كل انسان في نفسه سلطان. ما تلوعش الكلام. انا مولانا فعلا كنت سلطان. ايه؟ وكان لي عساكر واعوان وملك وصولجان. الكلام ده في المنام؟ حاجة شافتها العين. فين؟ امال الجواهر دي منين؟ ده اللي انا عاوز اعرفه منك. اسمع يا كسلانة مولاك، انا تحت امرك. انا عاوزك تحكي لي حكايتك. ايه حكايه يوم نحسك ويوم سعدك؟ وايه الجواهر دي اللي عندك ومنين؟ وازاي يقولوا عليك كسلان وانت وصلت للي ما وصلوش السلطان؟ ضروري يا مولاي اقول لك؟ اذا كنت عاوزني اغفر لك. طيب انا هحكي لك حكايتي وأروي لك رويتي عشان تشوف الدنيا الغزية اللي بترقص لكل واحد شوية. وحدوا الله. لا إله إلا الله. وبدأ شملان الكسلان يروي للسلطان أعجب ما لقيه إنسان. قال: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 46 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.